لأنه أقسم أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم إن رآه أبي بن خلف، فقال بل أنا أقتله. فأقبل يريد النبي صلى الله عليه وسلم فجرحه النبي صلى الله عليه وسلم جرحا يسيرا مما يلي الدرع، يعني في طرف صدره جرحا يسيرا، فسقط. فقالوا سبحان جرح صغير. قال والله لو اجتمع أهل المشرقين على هذه الضربة لقتلتهم، كيف يقول سيقتلني؟ فمات من هذه الضربة. ويقال إن هذا الرجل الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سعد بن معاذ لأخيه أمية بن خلف: سمعت محمدا يزعم أنه قاتلك، فقتل يوم بدر، فقتل يوم بدر كافرا، وأخبر يوم بدر بمصارع المشركين، فقال هذا. يعني قبل المعركة سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض المعركة وأشار، قال هنا يموت فلان من الكفار، وهنا يموت فلان، وهنا يموت فلان. فلما انكشفت المعركة وصاروا ينظرون في القتلى، فكل رجل سماه النبي صلى الله عليه وسلم وجدوه في مكانه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. فلم يعد واحد منهم مصرعه الذي سماه. وأخبر أن طوائف من أمته يغزون البحر، وأن أم حرام بنت ملحان منهم، فكان كما قال. وقال استشهدت رضي الله عنها في هذه الغزوة بعد أن خرجت على دابة لها فسقطت، أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فوقع كما في البخاري ومسلم. نعم. وقال لعثمان إنه سيصيبه بلوى، فقتل عثمان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في حائط مرة، فاستأذن أبو بكر فأذن له وبشره بالجنة، واستأذن عمر فأذن له وبشره بالجنة، واستأذن عثمان فأذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. وفعلا وقعت هذه الفتنة التي ابتلي بها عثمان رضي الله عنه، وقتل شهيدا مظلوما، وله الجنة رضي الله عنه وأرضاه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما سيجري لعثمان. ولذلك إذا سأل الإنسان لماذا لم يقاتل عثمان أهل الفتنة، فالجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أن عثمان رضي الله عنه أخبر بهذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالصبر وأنه سيقتل، وقال إذا سألوك أن تنزع قميصا قمصك الله إياه فلا تنزعه. وأيضا عثمان رضي الله عنه آثر سلامة الأمة، وما أراد أن تقتتل الأمة بسببه، فقال يقتلونني وتنجو الأمة رضي الله عنه وأرضاه، وجزاه الله عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. وفي هذا دليل على خطورة الفتنة، وأن الفتنة إذا قامت لا تعرف صالحا ولا غير صالح، ولا عادلا ولا جائرا ولا ظالما. الفتنة الناس عندها سواء، فأعدل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين عثمان رضي الله عنه، ومع هذا قتله أهل الفتنة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال للحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المؤمنين عظيمتين، فكان كذلك. وذلك في عام الجماعة عام 41 للهجرة، حيث تصالح الجيش العراقي والجيش الشامي بقيادة معاوية رضي الله عنه والحسن بن علي رضي الله عنه. وسبب هذا أن الحسن بن علي رأى هذه الجيوش العظيمة، وأنها إذا تقابلت هذه الجيوش فسيقتل أناس كثيرون من المسلمين، فآثر سلامة الأمة، وتحققت بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، وتنازل عن الملك لمعاوية رضي الله عنه، وبهذا فاز بسيادة الدنيا والآخرة، فهو يعني وأخوه سيد شباب الجنة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأخبر بمقتل الأسود العنسي أو العنسي الكذاب ليلة قتله، وبمن قتله وهو بصبعاء اليمن، وبمثل ذلك في قتل كسرى. هذا الذي ادعى النبوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قتل كافرا، وجاء فارسيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رسالة له، وقد أطال شواربهما وأخذ لحيتهما، فقال: من أمركما بهذا؟ قال: ربنا. قال: ولكن ربي أمرني أن أوفر اللحية وأحف الشوارب. ثم قال لهما إن ربي قتل ربكم الليلة، إن ربي قتل ربكم الليلة، فكان كما فصار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أن كسرى قتله أهله في ذاك اليوم، وتولى الملك بعده أظن ابنته أو ابنه. نعم. قال وأخبر عن الشيماء بنت بقيلة الأزدية أنها رفعت له في خمار أسود على بغلة شهباء، فأخذت في زمن أبي بكر الصديق في جيش خالد بن الوليد بهذه الصفة. يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في غزوهم للحيرة سيجدون امرأة اسمها الشيماء بنت بقيلة، وأنها على حمار تلبس خمارا أسودا، فقال أحد الصحابة أعطنيها يا رسول الله، قال هي لك. فلما ذهب خالد بن الوليد رضي الله عنه لفتح الحيرة في زمن أبي بكر، أول ما قابلته امرأة فسألوا عنها بهذه الصفة، على يعني بغلة شهبة تلبس خمارا أسودا، فقالوا ما اسمك؟ قالت الشيماء بنت بقيلة. فتعجبوا من خبر النبي صلى الله عليه وسلم لهم، يعني وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحد الصحابة لقد وهبني إياها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خالد من يشهد لك؟ فشهد له رجلان، فأخذها هذا الصحابي الذي ذكر كما ذكر ذلك الطبراني رحمه الله وغيره. نعم. قال لثابت بن قيس بن شماس تعيش حميدا وتقتل شهيدا، فعاش حميدا وقتل يوم اليمامة شهيدا. يوم اليمامة يعني حرب مسيلمة الكذاب. نعم. وقال لرجل ممن يدعي الإسلام وهو معه في القتال إنه من أهل النار، فصدق الله قوله بأنه نحر نفسه. صار أحد الصحابة يعني يراقبه كيف من أهل النار وهو يجاهد، فأصيب بجرح نسأل الله الثبات، فلم يصبر فجزع فوضع سيفه على قلبه واتكأ عليه حتى خرج من ظهره فمات. فجاء الصحابي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار رأيته قد قتل نفسه، وفي هذا دليل على تحريم قتل النفس، وأن المسلم إذا قتل نفسه فهو في النار والعياذ بالله. ودعا لعمر بن الخطاب فأصبح عمر فأسلم، ودعا لعلي بن أبي طالب يذهب الله عنه الحر والبرد فكان لا يجد حرا ولا بردا. ولذلك يذكرون في ترجمة علي رضي الله عنه أنه لا يبالي أي ثوب لبسه، يلبس ثياب الشتاء في الصيف عنده عادي، ويلبس ثياب الصيف الشتاء عنده عادي، لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له ألا يصيبه حر ولا برد. نعم. ودعا لعبد الله بن عباس أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، فكان يسمى الحبر والبحر لكثرة علمه. ودعا لأنس بن مالك بطول العمر وكثرة المال والولد وأن يبارك الله له فيه، فولد له 120 ذكرا لصلبه، وكان نخله يحمل في السنة مرتين، وعاش 120 سنة أو نحوها. وكان عتيبة ابن أبي لهب قد شق قميصه وآذاه، شق قميص النبي صلى الله عليه وسلم. قد تقدم معنا في أبناء أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أن عتيبة هذا كافر من أبناء أبي لهب، بخلاف ابنيه معتب وعتبة الذين دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في حنين وثبت معه. قال فدعا عليه أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه، فقتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام، وشكي إليه قشوط المطر وهو على المنبر، فدعا الله عز وجل وما في السماء قزعة، ما في السماء قزعة يعني سحابة، فسار سحاب أمثال الجبال، فمطروا إلى الجمعة الأخرى حتى شكي هذا إليه. هذا حفظكم الله من أنواع التوسل الجائز، وهو أن يذهب الرجل إلى الرجل الصالح فيقول له ادعو الله لنا، ادعو الله أن يسقينا، ادعو الله أن يفعل كذا، هذا من أنواع التوسل الجائز، التوسل بدعاء الحي الحاضر القادر، حي حاضر قادر، هذه ثلاثة أنواع إذا توفرت في الرجل تقول ادعو الله أن يسقينا، ادعو الله أن يرفع عنا العذاب، ادعو الله أن يشفي مريضي، ادعو الله أن يوجهني في الاختبار ونحوها. كان هكذا يفعل الصحابة إذا أرادوا شيئا، ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون ادعو الله لنا، ويذكرون حاجتهم، ما كانوا يجلسون في بيوتهم. هذا الأعرابي ما جلس عند غنمه وقال: اللهم إني أتوسل إليك بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تسقينا، اللهم فاسقنا. لا، هذا عندهم غير جائز لأنه ليس حاضر، لكن يذهبون إليه في المدينة ويقولون: ادعوا الله لنا. هذا في حياته، بعد وفاته صلى الله عليه وسلم هذا أصبح لا يجوز. ولذلك عمر رضي الله عنه لما قحط الناس خرج بالناس يستسقون، فقال للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل المبارك: ادعوا الله أن يسقينا. فكان العباس يدعو الله. ولو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته جائزا لقال عمر: اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا محمد أن تسقينا. قال: يا عباس، الحي الحاضر، فيجوز لك أن تقول لأخيك المسلم: يا أخي مسلم ادعو الله لي، لكن بشرطين معاشر الأحبة. هذا فيما بيننا. الشرط الأول أن لا يكون هذا الأمر لك عادة، لا يكون لك عادة كل يوم ادعو الله لي ادعو الله لي ادعو الله لي. الله قال: وقال ربكم ايش؟ ادعوني. ما قال ربكم قولوا لإخوانكم يدعون لكم، لأن الدعاء عبادة. الشرط الثاني حفظك الله أن تنوي أن تفيد أخاك المسلم، لأنه إذا دعا الله لك قالت الملائكة ولك بمثله، ولك ماذا؟ بمثله. فتقول: سأقول لأخي فلان ادعو الله أن يغفر لي عشان الله يغفر له حتى هو كذلك، حتى هو. ولا يكون هذا الأمر تكرر كل يوم لفلان، لأن أتي لفلان وفلان يأتي لفلان بعينه، فنخشى أن يقع في قلبه. ومن الطائف أن بعض مشايخنا في المدينة بلغ سن كبير رحمه الله متواسعة، فجاءه شاب وقال: يا شيخ جزاك الله خير، ادعو الله أن يزوجني. فقال الشيخ: لا والله ماني داعي الله أن يزوجك. قال: ليش يا شيخ؟ ادعو الله، أنا مسكين ومحتاج زوجة. قال: لا والله ماني داعي لك. ليش؟ قال: ما سمعت أن الملائكة تقول ولك بمثل، وأنا ما أريد أتزوج، شايب كبير إيش أفعل؟ وما دعا الشيخ رحمه الله. هذه يروونها عن الشيخ عمر محمد فلاتة الأمين العام للجامعة الإسلامية والمدرس في المسجد النبوي الشريف رحمه الله، وكان يعني من المشايخ لينين العريكة حسين العشرة، صاحب خلق متواضع عظيم رحمه الله رحمة واسعة. صحبته في السفر إلى الحج سنوات، فاستفدت من أخلاقه وتواضعه رحمه الله رحمة واسعة. نعم. قال: وشكي إليه قحوط المطر وهو على المنبر، فدعا الله عز وجل: وما في السماء قزعة فثار سحاب أمثال الجبال، فمطروا إلى الجمعة الأخرى حتى شكي إليه. أسبوع كامل كما قال أنس في الحديث: والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني ما رأينا الشمس أسبوع كامل ما رأوا الشمس، حتى شكي إليه كثرة المطر، فدعا الله عز وجل فأقلعت وخرجوا. الأسبوع الجاية الجمعة الجاية جاء هذا الرجل أو غيره وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يرفعه عنا. فدعا الله النبي صلى الله عليه وسلم، فما أشار إلى جهة إلا انكشف السحاب، فخرجوا يمشون في الشمس كأن ما أصابهم مطر. وأطعم أهل الخندق وهم 1000 من صاع شعير أو دونه وبهيمة، فشبعوا وانصرفوا والطعام أكثر ما كان. وأطعم أهل الخندق أيضا من تمر يسير، أتت به ابنة بشير بن سعد إلى أبيها وخالها عبد الله بن رواحة، وأمر عمر بن الخطاب أن يزود 400 راكب من تمر كالفصيل الرابط، فزود وبقي كأنه لم ينقص من تمرة واحدة. وأطعم في منزل أبي طلحة 80 رجلا من أقراص شعير جعلها أنس تحت إبطه حتى شبعوا كلهم. وهذا كله خوارق للعادات، هذه كلها معجزات رآها الصحابة رضي الله عنهم رأي عين، ونقلوها لنا فنحن نصدقها. نعم. وأطعم الجيش من مزودة أبي هريرة حتى شبعوا كلهم، ثم رد ما بقي فيه ودعا له فيه، فأكل منه حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. فلما يعني 25 سنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل منه. نعم. قال: فلما قتل عثمان وهب وحمل منه فيما روي عنه 50 وثقا في سبيل الله عز وجل. وأطعم في بنائه بزينب بزواجه، يعني بنائه بزينب زواجه بزينب. قال: وأطعم في بنائه بزينب من قطعة أهدتها له أم سليم خلقا ثم رفعت ولا يدري. خلقا يعني جماعة من الناس كثيرين، جماعة من الناس كلهم أكلوا من صحن واحد. نعم. ولا يدرى الطعام فيها أكثر حين وضعت أو حين رفعت. ورمى الجيش يوم حنين بقبضة من تراب فهزمهم الله عز وجل، وقال بعضهم: لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه ترابا. وفيه أنزل الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ونحوه وقع في بدر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حصب الكفار 3 مرات، مرة يوم هجرته، ويوم مرة يوم بدر، ومرة يوم حنين حصبهم، فلم يبق واحد من الجيش إلا دخل في عينيه هذا التراب. نعم. خرج على 100 من قريش وهم ينتظرونه، فوضع التراب على رؤوسهم ومضى ولم يروا. هذه ليلة الهجرة، ليلة الهجرة جمعوا 100 فارس، فخرج صلى الله عليه وسلم وأخذ التراب ووضع ذلك على رؤوسهم ولم يروه. وتبعه سراقة بن مالك بن جعشم يريد قتله أو أسره، فلما قرب منه دعا عليه فساخت يد فرسه في الأرض، فناداه بالأمان وسأله أن يدعو له، فدعا له فنجاه الله. وهذا في حادثة الهجرة المشهورة، لما تبع سراقة بن مالك بن جعشم النبي صلى الله عليه وسلم فساخت قدم فرسه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الأمان وأن لا يخبر أحدا عنه، فدعا الله النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت قوائمه ورجع، وصار يعني لا يخبر الناس عن مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم بعد هذا، وله قصة مشهورة. نعم. وله صلى الله عليه وسلم معجزات باهرة ودلالات ظاهرة وأخلاق طاهرة، اقتصرنا منها على هذا تحقيقا. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم معاشر الأحبة 3 أنواع. النوع الأول: أمور وقعت قبيل مبعثه صلى الله عليه وسلم، ويسمونها دلائل النبوة أو إرهاصات النبوة. وقع قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة تنبئ عن قرب مبعثه صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني: معجزات وقعت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وانتهت كهذه التي سردها الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. وهناك معجزات وقعت أوائلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد من بعده ولا زالت باقية، بل بعضها ما وقع حتى الآن، والله الذي لا إله غيره سيقع كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. هذا ربما ما وقع إلى الآن، الغربة الواضحة، لا تجد مسلما على وجه الأرض إلا ويجد من يعينه، لكن الإسلام في نهايته سيعود غريبا حتى يصبح القابض على دينه كالقابض على الجمر. قال صلى الله عليه وسلم: له أجر 50. قال: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، أنتم تجدون من يعينكم وهم لا يجدون من يعينهم. ربما وقع في بعض البلاد الإسلامية، لكن على وجه كل لا ما وقع إلى الآن، هذا والله سيقع. قوله صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح: حتى أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة الرعاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. كم من أهل البادية اليوم في بلادنا وغيرها من ترك رعاية الشاة واشتغل بالعمار والإعمار ويتطاولون في البنيان. بنت أمريكا 120 دور، بنوا الماليزيين 125 دور، الصينيين 130 دور. يقولون الآن هذه القبة التي المنارة التي مقابل الكعبة المشرفة، الوقف هذا الوقف يقولون إنه أطول منارة في العالم الآن، يقولون تطاول الناس في البنيان. انظر حفظك الله العالم. أهل دبي سيبنون أيضا ناطحات سحاب، يقولون أيضا في جدة ستبنى ناطحات سحاب. ناد يتطاولون في البنيان، تطاول عجيب جدا. هذا كله أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. كثرة الفتوحات الإسلامية أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ملك أمته المشرق والمغرب، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم تكلم الحديث وأن يكلم الرجل يعني طرف ثوبه وشسعه، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أمور تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قطعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم غثى كغثاء السيل. أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أتفترق هذه الأمة على 73 فرقة؟ أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمرة والمعازف كما ترون حال كثير من المسلمين، أصلحنا الله وإياهم اليوم. أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم تسلط اليهود علينا ودخولهم بيت المقدس، نسأل الله عز وجل أن يحمي إخواننا المسلمين منهم، فإخواننا اليوم في كرب عظيم، نسأل الله أن يرفعوا عنهم. أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمور كثيرة، إنه سيكون بعدي كذابون 30 كل يزعم أنه نبي. أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمور كثيرة، الأمور الطبية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، العسل، الحبة السوداء، الكي، الحجامة. لا زال الناس اليوم رجعوا، فتحت كليات اليوم في كليات الطب يسمونها كليات الطب البديل. إيش يسمونها؟ الطب البديل، يأخذون يعني بعض ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعالجون به الناس كالحبة السوداء والقسط ويعني العسل وماء زمزم ونحوها والحجامة وغيرها، يعني كان الآن محلات الحجامة صارت تدعي العيادات من كثرها. هذا كله أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. تحول يعني أحوال العرب وضعف العرب وقلة العرب وأن العرب الملك سيكون في غير العرب، أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما يقع. هذا هو النوع الثالث، وقع بعضه وبعضه لا زال يقع وبعضه ما وقع إلى الآن. فإخباره صلى الله عليه وسلم ببعض المغيبات فوقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله من ماذا؟ من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فصل في سيرتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فبعد أن أنهى المصنف رحمه الله هذا المختصر في سيرة سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، أراد أن يتبع ذلك بشيء من سيرة العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، وذلك لمكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أثنى الله عز وجل عليهم بعد ثنائه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، ثم قال: والذين معه. فالذين معه هم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن عقائد أهل السنة والجماعة محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم وذكرهم بالجميل والسكوت عما شجر بينهم وأن لا يذكرون إلا بخير. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آله وأصحابه، وآله الذين آمنوا به وماتوا على ذلك من أصحابه، فمسمى الصحبة يشمل هؤلاء جميعا. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ماتوا على الإيمان كلهم في الجنة، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء بعضهم وجمع بين عشرة منهم. ولذلك يقولون: ونؤمن بالعشرة المبشرين بالجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهم في حديث واحد، وإلا فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن زوجاته في الدنيا هن زوجاته في الجنة، وأخبر أن بلال في الجنة، وأن عكاشة بن محصن في الجنة، وأخبر عن غير واحد من الصحابة ممن لم يسمى في العشرة أنهم في الجنة، ولكن نص صلى الله عليه وسلم وجمع بين هؤلاء العشرة، وهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، والزبير بن العوام رضي الله عنه، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم جميعا. هؤلاء العشرة جمع بينهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد رواه أهل السنن، قال: هؤلاء في الجنة. ولذلك خصوهم وقالوا: نؤمن بالعشرة المبشرين بالجنة. وإلا والله الذي لا إله غيره عاقبة جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن 70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وعامتهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بأسمائه الحسنى أن يجعلنا منهم. وعاقبة محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون معهم في الجنة، فمن أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم في الجنة. وآية الإيمان حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وآية النفاق بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المرء مع من أحب. فقال أنس رضي الله عنه: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بمثل هذه الكلمة، فأنا والله أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بالجنة وإن لم أعمل بأعمالهم ولكن بحبي لهم. ونحن نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الجنة وإن لم نعمل بأعمالهم ولكن بحبنا لهم. المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فهذا حفظكم الله سبب اختصاص ذكر هؤلاء العشرة أنهم المبشرين بالجنة. نعم. قال فصل في سيرة العشرة: أبو بكر الصديق رضي الله عنه اسمه عبد الله بن أبي قحافة، واسم أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب التيمي القرشي. يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب، وأمه أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، عاش 63 سنة. سن رسول يعني كعمر النبي صلى الله عليه وسلم، عاش 63 سنة كعمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وبضعة أشهر، ومات بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وبضعة أشهر، تمام 63 سنة له رضي الله عنه وأرضاه. عاش 63 سنة. سن رسول الله صلى الله عليه سن رسول الله صلى الله عليه سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الأمة إسلاما. أول من آمن من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وثبت ونصر الله عز وجل ورسوله عمره كله. نعم. وخيرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول الدنيا دخولا الجنة بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وولي الخلافة سنتين ونصفا، وقيل سنتين وأربعة أشهر إلا 10 ليال، وقيل سنتين وقيل 20 شهرا. وله من الولد عبد الله، أسلم قديما وله صحبة، وكان يدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما في الغار، أصابه سهم يوم الطائف ومات في خلافة أبيه. يعني عائلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كلها شاركت في رحلة الهجرة، فهذا عبد الله كان يحمل الطعام إلى أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم وهما في الغار، وأسماء شقت نطاقها لتضع طعام النبي صلى الله عليه وسلم فسميت ذات النطاقين، وعامر بن فهيرة مولى النبي صلى الله مولى أبي بكر رضي الله عنه كان يروح عليهم بالغنم، ثم صحبهم في الرحلة مع الدليل عبد الله بن أريقط. فكل أسرة أبي بكر الصديق، هذه الأسرة المباركة، صحبت النبي صلى الله عليه وسلم واشتركت معه في حادثة الهجرة. قال ومات في خلافة أبيه، وأسماء ذات النطاقين وهي زوجة الزبير بن العوام، هاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير، فكان أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة. وزوجها الزبير بن العوام كان يسمى حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة كما سيأتي. وأمها قتيلة بنت عبد الله قتيلة بنت عبد العزة من بني عامر بن لؤي لم تسلم. وعائشة الصديقة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوها لأمها وأبيها عبد الرحمن بن أبي بكر شهد بدرا مع المشركين وأسلم بعد ذلك، وأمها أم رومان ابنة عامر بن عويمر ابن عبد شمس بن عتاب ابن أذينة ابن سبيع ابن دهمان بن الحارث بن غنم ابن مالك بن كنانة، أسلمت وهاجرت وتوفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو عتيق محمد بن عبد الرحمن ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو عتيق هذا ولد يوم حجة الوداع وهم في ذي الحليفة، ولذلك سألت أمه أسماء بنت عميس النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع وهي تريد الحج، فأمرها أن تستذفر بثوب وأن تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. هذا ولد يعني ما يعني عاش من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة أشهر، ولذلك لا يعد في الصحابة محمد بن أبي بكر رضي الله عن أبي بكر. نعم. قال ولم نعرف في الصحابة أربعة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم أولاد بعض سواهم. يعني الأسرة كاملة مسلمة، أبو بكر مسلم وأبوه صحابي كذلك، أبو بكر صحابي وأبوه صحابي وزوجته صحابية وبناته والثنتين صحابيات وأبناؤه اثنين صحابة، ستة من عائلته كلهم صحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومحمد بن أبي بكر ولد عام حجة الوداع وقتل بمصر وقبره بها، وأمه أسماء بنت عميس الخثعمية. وأم كلثوم بنت أبي بكر ولدت بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه، وأمها حبيبة وقيل فاختة بنت خارجة ابن زيد بن أبي زهير الأنصاري، تزوجها طلحة ابن عبيد الله، وله ثلاثة بنين وثلاث بنات كلهم له صحبة إلا أم كلثوم ومحمد، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومات أبو بكر رضي الله عنه في جماد الآخرة لثلاث ليال بقين منه سنة 13. والنصوص في فضل أبي بكر رضي الله عنه كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس علي منا أبو بكر رضي الله عنه، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو حي رضي الله عنه وأرضاه، وفضائله رضي الله عنه وأرضاه كثيرة. وأعظم فضيلة حسية باقية إلى يوم القيامة لأبي بكر رضي الله عنه، حيث جمع الله عز وجل بين جسد النبي صلى الله عليه وسلم وجسده الشريف في القبر، فما بين جسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف وبين جسد أبي بكر رضي الله عنه إلا ذراع أو نحوه، وهذا غاية الشرف أن يعني يجمع الله بين جسد الرجل وجسد المصطفى صلى الله عليه وسلم آلاف السنين في البرزخ. نعم. قال أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الثاني المبشر بالجنة الثاني أبو حفص ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح أو رباح، رباح ابن رباح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي، وأمه حنتمة بنت هاشم وقيل هشام ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو ابن عمر ابن مخزوم، أسلم بمكة وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلم بعد 6 سنوات بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم بعد 6 سنوات بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وأولاده أبو عبد الرحمن عبد الله أسلم قديما وهاجر مع أبيه وهو من خيار الصحابة، وحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمها زينب بنت مضعون، وعاصم بن عمر ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أمه أم عاصم جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح، وزيد الأكبر بن عمر، ورقية أمهما أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. عمر رضي الله عنه حرص كثيرا على أن يكون صهرا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فرح لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها، وتأسف كثيرا لما طلقها وبكى وسأل الله أن يردها النبي صلى الله عليه وسلم، فردها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رزقه الله عز وجل طريقا أخرى لصهر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه خطب أم كلثوم بنت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم بنت علي بن أبي طالب، فقال علي إني أخبئها لابن عمي عبد الله بن جعفر، فقال أنا أحق به منها، فزوجها علي رضي الله عنه أخاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مما يدل على أمرين مهمين: تعظيم عمر رضي الله عنه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبته أن يتصل نسبه بنسب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صهر القوم منهم. والأمر الثاني تعظيم عمر رضي الله عنه، تعظيم علي رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه، ورضاه بدينه وأخلاقه، وإيثاره عمر رضي الله عنه على عبد الله بن جعفر ابن جعفر الطيار، حيث قدم عمر رضي الله عنه على ابن عمه الذي من آل البيت، وهذا يدلنا على أن علي رضي الله عنه يرضى عن عمر، وأن هذه البدعة في الزعم بين التفريق بين علي وعمر، وأن علي لم يكن يحب عمر، أنها بدعة ضلالة أدخلها اليهود في المسلمين حتى يفرقوا بين المسلمين. وإلا كيف يرضى علي رضي الله عنه أن يزوج عمر رضي الله عنه ابنته لو لم يكن يحبه ويرضى دينه ويرضى أمانته ويرضى خلقه؟ لا يمكن أن يعطي رجل ابنته إلا لرجل يرتضي دينه أولا. وهذا دليل على فساد مذهب الرافضة الذين يطعنون في علي ويطعنون في عمر وفي بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا في ترجمة علي رضي الله عنه أن له أبناء كثيرون، منهم خمسة سمى أحدهم محمد، وسمى الثاني أبا بكر، وسمى الثالث عمر، وسمى الرابع عثمان غير الحسن والحسين رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا دليل على أنه كان يحبهم ويعظمهم. وسيأتي كلام علي رضي الله عنه أنه يرى أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهم جميعا، وهذا دليل على أن مذهب الرافضة لا يقوم على أساس ثابت، بل هي بدع وخرافات وكذبات ضحكوا عليهم بها حتى يفرقوا الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وزيد الأصغر وعبيد الله ابناء عمر، أمهما أم كلثوم بنت جرول الخزاعية، وعبد الرحمن الأكبر ابن عمر، وعبد الرحمن الأوسط وهو أبو شحمة المجلود في الخمر، أمه أم ولد يقال لها لهية. وعبد الرحمن الأصغر ابن عمر، أمه أم ولد يقال لها فكيهة. وعياض بن عمر، أمه عاتكة بنت زيد بن عمر ابن عمرو ابن نفيل. وعبد الله الأصغر ابن عمر، أمه سعيدة بنت رافع. يعني عمر رضي الله عنه تزوج كثيرا، لكن ما يجمع بين أربع نساء، وهذه الزيجات ربما كان بعضها قبل الإسلام وبعضها بعد الإسلام، لكن على أي حال يعني لم تجد أحدا من كبار الصحابة إلا وقد تزوج أربع نساء وأكثر. على أي حال ما يعرف يعني أن الناس كل واحد عنده زوجة واحدة، بس إلا في العصور المتأخرة، أما أيام الصحابة وما كان الرجال رجالنا ما عندهم كما ترون لنساء، ونحن نقول لنساء هو إذا كان الرجال رجال يكون النساء نساء، لكن إذا كان النساء رجالا ورجال نساء وش يعني ما شاء الله النساء وحنا نقرأ تزوج وتزوج وتزوج ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم. قال وعبد الله الأصغر بن عمر أمه سعيدة بنت رافع الأنصارية من بني عمرو بن عوف، وفاطمة بنت عمر أمها أم حكيم بنت الحارث بن هشام، وأم الوليد بنت عمر، وفيها نظر. فيها نظر، يعني هل تثبت ولا ما تثبت؟ بعض المؤرخين يقولون له بنت اسمها أم الوليد، وبعض المؤرخون يقولون لا، ما له بنت اسمها أم الوليد. وزينب بنت عمر أخت عبد الرحمن الأصغر بن عمر، ولي الخلافة 10 سنين و6 أشهر ونصف شهر، وقتل في آخر ذي الحجة من سنة 23 من الهجرة، وهو ابن 63 سنة سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سن اختلاف. والذي قتله رجل مجوسي اسمه أبو لؤلؤة المجوسي، وذلك لأن عمر رضي الله عنه كان من أعظم خلفاء المسلمين، وقد توسعت الدولة الإسلامية في عهده حتى اجتاحت دولة الفرس ودولة الروم، ولذلك حقد عليه أعداء الإسلام، فتواردوا إلى المدينة مستخفين بزي الصناع، وخططوا لقتله رضي الله عنه، يظنون أنهم إذا قتلوه ستسقط الدولة الإسلامية ويرتاحون من المسلمين. فاختبأ أبو لؤلؤة المجوسي وعمد إلى سكين عنده قوية وسقاها السم مرات، ثم اختبأ إليه وهو يصلي صلاة الفجر ويقرأ سورة يوسف، فطعنه فقال رضي الله عنه: أكلني الكلب. وكان قد رأى رضي الله عنه قبل أن يموت بثلاث أن ديكا أحمرا قد نقره 3 نقرات، فأخبر أن رجلا أعجميا سيطعنه. وكان رضي الله عنه كثيرا ما يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت حفصة رضي الله عنها تضحك وتقول: أين الشهادة يا أبتي وأنت في المدينة؟ الشهادة هناك في الثغور بعيد في القتال. فقال: إن يريد الله عز وجل شيئا يكن. وفعلا أراد الله أن يموت شهيدا، وتقبل الله دعوته، فأرسل هذا المجوس ليقتله، فيدخل هذا المجوس النار، ويدخل عمر رضي الله عنه وأرضاه الجنة. ومن العجائب أنه يوجد الآن في بعض البلاد الإسلامية تمثال لهذا الرجل الذي قتل عمر رضي الله عنه، يسمونه بابا شجاع الدين، يسمونه بابا شجاع الدين. وعندهم عيد، يعني يعيدون 3 أيام، يقولون: يجوز لك أن تفعل فيها كل شيء. ادخلوا في الانترنت، اكتبوا بابا شجاع الدين، تجدون أن في بعض المدن الإسلامية رمز لهذا الرجل، وعيد 3 أيام، يقول مرفوع القلم فيها: سوي اللي تبغى، لأن عمر مات. إن مات عمر فرب عمر لن يمت، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، من كان يخاف من عمر فإن عمر قد مات، ومن كان يخاف من الله فإن الله حي لا يموت سبحانه وتعالى. وفضائله رضي الله عنه وأرضاه كثيرة جدا، من ذلك أن القرآن نزل يوافق رأيه كثيرا، رأيه في أسارى بدر، ورأيه في الحجاب، وغير ذلك رضي الله عنه. وما سار في طريق إلا سار الشيطان في طريق آخر، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن يكن من أمتي محدثون فعمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه. وبذل نفسه في الإسلام، لذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم على بئر، يعني يسحب منها بدلو كبير، قال: فلم أرى عبقريا يفري فريه، يعني ما رأيت واحد يفعل فعله حتى رمى الناس بعطن، يعني حتى الناس ارتاحوا من عدله رضي الله عنه وأرضاه. وعدله سارت فيه الركبان، يعني رضي الله عنه وأرضاه، وهنأه بما آتاه وقد فعل سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.